السلام يا حبيب الله من قبل لسانك وكنا بدين بخير يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا من الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واصفعنا سفيها العارفين. اتفقت الأمة قاطبة على أن كل ما سوى الله تبارك وتعالى مما شم رائحة الوجود فهو مخلوق لله تبارك وتعالى. كل ما سوى الله تبارك وتعالى من العرش للفرش ما من ذرة إلا وهي مخلوقة لله تبارك وتعالى. اتفقوا أيضا على أن الحادث هو الذي سبقه عدم، وإلا ما يسمى حادثا. مقابل الحادث واجب الوجود أو القديم الذي ليس له أول، وليس هناك إلا الله تبارك وتعالى ليس له أول، ليس لوجوده بداية. أما ما سوى الله تبارك وتعالى فوجوده له بداية، بداية أفرت عليه حوادث جمع حادث أو حادثة، والحادث الأمر الطارئ الذي لن يكون ثم كان. اتفقوا على أن الحادث من جنس الممكن وليس من جنس المستحيل وليس من جنس الواجب. الممكن أو الحادث هو من جنس الممكن، فكل حادث ممكن. معنى ممكن أنه قبل وجوده يتصور فيه أن يكون وأن لا يكون، يتصور فيه يعني يقبل الوجود ويقبل العدم، وعدمه سابق على وجوده. لذلك فقره ذاتي، عدمه سابق على الوجود، والأصل استمرار الشيء على ما هو عليه إلا إذا تدخل أمر خارجي. الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه، عدم يعني عدم، فحيث نرى وجودا يخرج من العدم نقول إما أن يكون هذا الوجود أو هذا الموجود الذي أخرج من العدم قد خرج بذاته. قل أين ذاته تلك وهو في العدم حتى تخرجه؟ هو أصلا عدم، والعدم لا ينتج شيئا. إذن الموجود الذي سبق بعدم ثم شم رائحة الوجود هذا من جنس الممكن الذي تصور وجوده وعدمه، وليس من جنس المستحيل، لأن المستحيل لا يقبل وجود أصلا. المستحيل عقلا لا عادة هو الذي لا يقبل الوجود على الإطلاق، وليس من جنس الواجب، لأن الواجب لا يسبق لعدم. فلو لم يسبق بعدم، لو أنه ما سبق بعدم لكان وجدا، لكن سبق بعدم ثم وجد، إذن هو من جنس الممكن. من هنا المخلوقات هذه تتصل بصفتين أساسيتين، صفة الحدوث وصفة الإمكان. الحدوث يعني سبقها عدم، والإمكان ليست واجبة وليست مستحيلة. صفة الإمكان هذه قد يقول أنا أريد أن تكلمني لك تكلمني أريد، أو هو يريد أن يكلمك. أولا القرآن كلمة عطاؤه لا ينفذ. الآية من كتاب الله تبارك وتعالى التي يقول فيها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، من عظمة القرآن أن العامي يسمعها فيفهم التوحيد، والمفكر الذي لا يقف مع عطاء أولي كما وقف العامي مع العطاء الأولي الآية يقول ما الرابط بين لو كان فيهما آلهة إلا الله وبين لفسدتا؟ مرة بس لماذا إذا تعددت الآلهة فسدت السماوات والأرض؟ لماذا؟ مرة بس العام ما يفكر في هذا وما يحتاج التفكير أصلا، لأنه إيمانه حيث يقصف القصفة الأولى من عطاء الآية إيمانه مقبول إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم أن الآية قد رسخت في ذاته حقيقة التوحيد، لكن نحن نجبنا إلى أن نفكر. ثم هناك من يفكر تفكير مضاد، وهذا يحتاج إلى من يقف في وجهه، يحتاج إلى من يفوته. الذين سلسوا قالوا بالثالوث، هؤلاء يحتاج إلى من يفني تفكيره، وأن التفكير مستحيل، ما يمكن يكون تفكير على الإطلاق إلا من منطلق العجز. الذين قالوا بالتفكير انطلقوا من عجز الإله، ولو أن الإله في ذاته كامل في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، لو أن الله عز وجل في أذهانهم له الكمال المطلق في الذات وفي الصفات لما قالوا بالتثبيت، لأنه لا يحتاج الكون إلى غير الله تبارك وتعالى بالإيجاد إلا إذا كان الله تبارك وتعالى عاجزا، وهنا يحتاج إلى معين إلى مشارك. لو كان عاجزا لا يستحق أن يكون إلها أصلا، وغيره يكون مثله أو يكون مثله عاجز أيضا، الثاني عاجز مثله، إذا مجموعة عجزين. ومن هنا إذا رجعنا إلى هل أخاطبك بالقرآن الكريم في مثل هذه المصطلحات، حادث ممكن حادث ممكن، قال خاطب القرآن الكريم، فإذا بالرب تبارك وتعالى يبين أنه خالق كل شيء، أن الأرض لم تكن ثم كانت، وأن السماوات لم تكن ثم كانت، هذا هو الحدوث. ينشئ الله تبارك وتعالى الأشياء، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأرض أنشأها الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما هناك من الآيات على الخلق. الخلق إحداث، إيجاد بعد عدم، والإمكان دلت آيات كثيرة على الإمكان، منها في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء رب ركبك. يبقى نحن المجموعة الآن خذ صور أنت عبر المرآة، حتى ما يكون في قضية التصوير والتصوير عبر المرآة، شوف كل واحد سحني سحني على شكل ما صحيح كل واحد شكل، وصور كثيرة وكثير معرض الله تبارك وتعالى. هذا الكون يمكن ما في صورة مثل صورة حقيقة. ويكفي في هذا القضية الإبهام، العلماء في حساب الاحتمالات، حساب الاحتمالات قال يمكن أن تلتقي بصمتان، يمكن حتى يمكن لا يجب، يمكن أن تلتقي بصمتان تتشابهان تشابها تطابقيا في كل 63 مليار بصمة. مع هذا الرب تبارك وتعالى ما أعظمه، يعني ما بتشابه، لاحظ أنه منطقة ضيقة جدا، هذه منطقة ضيقة، يعني نجي نفلت من الأشكال، نحن نفلت، كل والله أرسل لي الآن 60 مليار شكل على رقعة هكذا بتنطبقوا الأشكال، فلس بعد يفتح صورة فلس تصير حدود توقع فوق بعضها إلى آخر ما هنالك. إذا عظمة الرب عز وجل، وهذا أشار إليه الرب تبارك وتعالى، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، يعني فكر في الموضوع. إذن قولنا حادث وقولنا ممكن، الحادث دلالة على أن العدم قد سبقه، والممكن دلالة على أنه ليس واجبا وليس مستحيلا، أو هو يتصور وجوده وعدمه، وحيث كان كذلك احتاج إلى من يرجح الوجود على العدم، يرجح الوجود على العدم. طولي 168 سنتيمتر، كان بالإمكان عقلا أن أكون 190، وكان بالإمكان عقلا أن أكون 130 سنتيمتر فقط، ما أريد أن أقول 169 و167، هذا يمكن، كله ممكن، كله ممكن، كل الرقعة من فوق فوق الرقم وتحت الرقم، كل من جنس ممكن. ودليل أن هناك أرقام مثل هذه الأرقام، أقول وجودي لطول 169 كوجودي بطول 168 كوجودي بطول 169 أو كل أرقام، من يرجح إذا؟ لابد من عامل خارجي. إذا الذي رجح طولي بهذه الكيفية هو المرجح، هو الله تبارك وتعالى. وعلى هذا قال أهل السنة والجماعة، الله خالق كل شيء، نبض القلب وخفقة النجم ومد البحر وتفتح الزهرة وانطلاق الحبة وانبثاق الرشيم والجذير، كل ما شئت في الكون، الكون ينبض نبض، ما بشيء متوقف هذا الكون، لكن الحركة تساوي الحياة أو تساوي الوجود. وذلك العلماء قالوا فيما يتعلق بالمسافات بين النواة أو الأنوية وبين الإلكترونات، قالوا مسافات شاسعة، كل مسافة بين المجموعة الشمسية بين الكواكب وبين الشمس مسافة هائلة، حيث لو حذفنا المسافة بين الإلكترونات وبين الأنوية، حذفنا المسافة يعني بطلت الإلكترونات عن الحركة، مع تجذب النواة لأن الحركة تساعدها على الانطلاق، والنواة تحدد مسارها جذب وطرد، لو أننا حذفنا الفراغات الكرة الأرضية تحتنا تصبح كالبيضة، ما أكثر جرمن يعني جرمن بيضة فقط. وهذه الساعة كلها لساعة المسافات بين الإلكترونات وبين الأنوية. هذا كلام من علماء الذرة مو من مشايخ حتى ما يقال إنه خريج أزهر أو كذا. عم نتكلم الآن علماء ذرة فعلا يقولون تصبح الكرة أو الأرض كالبيضة فقط كالبيضة. إذن الذي يدير الكون كله هو الله تبارك وتعالى، أوجده ابتداء وأمده إيجادا إلى أن يشاء الله عز وجل أن يخرج من ظواهر الكون ظواهر ويدخل ما شاء من ظواهر أخرى لشارك المسيرة. إلى متى؟ إلى أن يشاء الله عز وجل أن ينهي هذا الوجود الذي نحن فيه الآن من أجل أن ينشأ وجود آخر له صفة أبدية وديمومة. إذن الله خالق كل شيء، قدرة الله عز وجل متعلقة بكل حاجة، متعلقة بكل حاجة، لا على سبيل الإجمال بل على سبيل التفصيل والإجمال. أقصد بالإجمال أنه خلقني لأن أنا مخلوق، هل أنا خرجت عن قدرة الله؟ ما خرجت عن قدرة الله ولا يمكنني أن أخرج عن قدرة الله. الجبل جبال الهيمالايا قائم الآن، قائم جبال الهيمالايا، هل خرج عن قبضة الله؟ ما خرج عن قبضة الله، يعني هي بقبضة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الذي يمسكها، الله تبارك وتعالى يمسك السماء أن تقع على الأرض، يمسك السماوات والأرض، وإن ترك الله عز وجل السماوات والأرض تزول السماوات والأرض. وأي ذرة يريد الله عز وجل أن يخرجها من حيز الوجود إلى حيث يعلم الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل وحده هو الذي يظهر وهو الذي يديم ما أظهر وهو الذي يخفي ما أراد أن يخفيه. هذا المعنى كان الصحابة رضي الله عنهم يعيشونه ذوقا، وهذا المعنى كانت تجليه بمشاهدة الخوارق. الخوارق تشير إلى حقيقة هي أننا ونحن نتعاطى الأسباب لو شاء الله عز وجل لخلق النتائج دون أسباب. ما الخارقة؟ حلب الشاة ما بقي لضرع شيء. نعلم بأن صناعة اللبن في الشاة، صناعة اللبن في الشاة يحتاج إلى مرعى، فلت من هنا وانتهى الضرع، يحتاج الأمر إلى فترة حتى يرفع المصنع من أجل أن يطلع حليبا آخر. وجاء رضو الله سلم بعد فترة وجيزتين وقال للمقداد قم واحلب مرة ثانية، يقول والله وجدت ثديها أو ضرعها ممتلئا حليبا. وعلم أنه معجزة لرضو، هذا صحيح بخاري. إذن الرب تبارك وتعالى لو شاء لخلق الحليب من الشجر، يجعل الشجر في حليب، ولو شاء الله عز وجل لخلق العسل من الحجر حتى مو من النحل، لأن الأمر فقط ترابط بين أسباب ومسببات أقامها الله عز وجل كل نبي هذا الكون. وأما الذي خلق السبب والمسبب وربط بينهما في كل لحظة هو الله تبارك وتعالى. من يخلق الجنين في رحم أمه؟ من يعطي البصر طاقة على الرؤية؟ من يحرك الدماغ بما يحركه به؟ من يجري ما لا يعد ولا يحصى من بلايين الكريات الحمراء والبيضاء وكذا؟ هو الرب تبارك وتعالى. لأن كل حادث، يعني كل ما سبقه العدم سواء على الإجمال أو على التفصيل، إنما لا يظهر إلا بمظهر، وانت وانا لسنا مظهرين، نحن لسنا خالقين، نحن فقط يظهر فينا الفعل. وفرق هنا بين الفعل القدري، بين إرادة الله عز وجل الكونية، بين تعلق قدرة الله عز وجل لينشئ الأشياء إبرازا لها وإمدادا لها، وبين أوامر الله عز وجل ونواهيه. إذا ضرب شرط في الدماغ بين أنه الله خالق كل شيء وبين أمرنا بالتكاليف ونحن ما نستطيع أن نفعل شيئا، هنا نقول شرط لا، تعال وهذا في ميدانه وهذا في ميدانه. من تمام نعمته عليك أن خلق ونسب إليك، من تمام نعمته عليك أن خلق ونسب إليك. ولله مثل أعلى حتى تكون أقرب، رغم أن التمثيل لتقريب المعنى لا لإصابته في كبده، لأن المعنى ترى أكبر، هذا يحتاج بصيرة. وغالبا يقول العلماء الطعام الدسم ربما قتل آكله إن كان ذا معدة معينة. واحد جلس على المائدة وتناول لقيمات فقط وبدأ بالتقيؤ، لماذا؟ كل موجودين ما شاء الله عليهم سهر مطحنة مطاحن إلا هو، المعدة ما بتقبل، المعدة ما قبلت. وليس طعام الكبار يصلح للصغار، بل قد بمعنى آخر المريض الذي يحتاج في المستشفى وله عناية خاصة بالغذاء لا ينفعه أي غذاء، مع أنه غذاء ينفعه، ربما قتله، ربما قتله الغذاء وهذا مسلم به. إذن فيما يتعلق بقضية خلق الأفعال، حيث خلق الله عز وجل فينا الأفعال، خلق فينا، خلقنا وخلق فينا. والله مثل أعلى حتى الشرطة يفك الشريط عن الشريط يوضع عليه شوب أو كيف أو كذا، أب لي يربي ابنه تربية صالحة ويضع له المنهج، يا بني يقيم القيم والسلوكيات المعاملات والآداب، إذا أكلت وإذا شربت وإذا سلمت وإذا حادثت وإذا وإذا، ما شاء الله. ثم يقول له أنا معك، الذي تريده أعطيكه، أعطيكه على سبيل الاختبار، ربما منعتك وربما أعطيتك، لكن اعلم يقينا لأن صلتي بك صلة قوية، أنا أريد خيرك بدليل أني أنا أتعهدك، ماذا تريد؟ أعطيك. لكن احذر ترى، الكثرة ليست دلالة على أني أحب، والمنع ليس دلالة على أني أبغض، وإنما العطاء والمنع ها هنا بكل صور عطاء والمنع دليل على أني أختبر فقط، ماذا أريد؟ كله بدي ألف. حذره من أن ينفق الألف إسرافا، يعطيه. أنت تريد طاقة يعطيك الطاقة التي تريدها، وهو معك طبعا يوجهك ويسددك. ولذلك الرب تبارك وتعالى يقول أما من خاف مقام ربه، مقام في الدنيا ومقام في الآخرة، مقام الدنيا أحق بنا أن نستوعبه، مقام الدنيا في أي موقف تذكر أن الله عز وجل مطلع عليك، مقام ربه يعني ما تتلفت هل هناك مخابرات حتى يهرب، ما تتلفت، ما تتلفت إذا كان هناك جواسيس وبدك ترتب الكلام الآن، ما تطلع، راقب الله تبارك وتعالى. الكلمة التي ينبغي أن تقول قلها، والتي ينبغي ألا تقال ما تقولها، راقب الرب. وأما من خاف مقام ربه، عرضت له امرأة يمكن ينظر إليها تلفت ما في أحد، يقول الحمد لله في قلبه يحمد الله عز وجل على ماذا؟ على أن يسر له يطلع. قل له ما رقبت الله عز وجل حقيقة، ما رقب الله تبارك وتعالى. إذا يجعل واعظ الله في قلبه، وأما من خاف مقام ربه. والمعنى الآخر الذي لا بد منه، إذا حرم خوف المقام ها هنا سوف يقف بين يدي الله عز وجل هناك. وأما من خاف مقام ربه سواء أعد للمستقبل أو كان في الحاضر يؤدي المستقبل، وذات ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا الله عز وجل خالق الإنسان وأفعال الإنسان، وإذا كان الرب تبارك وتعالى يخلق الإنسان وأفعال الإنسان وهو مكلف الإنسان، فمن باب الأولى أن يكون قد خلق النباتات والجمادات وكل ما سواه سبحانه وتعالى من المخلوقات، إنما هي بخلق الله تبارك وتعالى. مسألة صغيرة متعلقة بهذا، ثم ندخل متعلقة بهذا المعنى، ثم ندخل بهذا. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. شركة الكهرباء تضخ الكهرباء، تضخ الكهرباء، يقول الله يجيها الخير، عارف نورت علي، الله نور عليك، جميل جدا. طيب في بعض الأقلية إنسان لا يعرف الله عز وجل، لا يخاف الله تبارك وتعالى، يعذب بكهرباء مسلما. أن أحاكم شركة الكهرباء، وأي عقل هذا إذا نحن حاكمنا شركة الكهرباء؟ أنت شركة، لو ما أنت أنجبتني هذا بالكهرباء نقول نحن نمد الجميع وكلا يمده الله تبارك وتعالى، وكلا نمد من عطاء الله تبارك وتعالى، كل من الفرقاء جميعا يمدهم الله تبارك وتعالى. إذا فيما يتعلق بعطاء الله عز وجل خلقا، هذا وادي جانب مساحة ميدان عقيدة تصور. أما ما يتعلق بالتكليف اعلم لأنه حيث كلفك بأن تقوم بفعل وأردت أن تقوم به، أردت أن تقوم به، أمدتك بالقيام فأنت تقوم به، أمدتك بالقيام أنت تقوم به. رأيت واحد على الشاشة من الذين والذين عم يصلي في ركع، ركع هو واقف، ركع هو واقف، أنا قلت هذا معناته خاتم الصلاة فعلا، طبعا يصلي أمام الشاشة، عم يصلي أمام الشاشة. لما سجل أحسست أنا أنه فعلا في ظهري شيء، في مرض تعلمته، وأنا استغفرت الله عز وجل مباشرة. واضح؟ ما تطع أن يطلع. هل يحاسبه الله عز وجل كما أنا حاسبته في الجليل؟ قلت شو هذا ما بحاسبه صلى الله عز وجل ما بحاسبه لأنه ما أحسن الركوع. لماذا؟ لأنه ما أعطاه الطاقة، يعني أخذ منه الطاقة على الركوع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في هذا المعنى للتفريق بين قضية الشريعة والتكاليف قضية الخلق؟ كتب علينا. وهذا السؤال الذي يطرح بين حين والآخر، هذه ممهدات الإجابة عنه. قال صلي قائما، فإن لم تستطع يعني فقدت الاستطاعة فصلي قاعدة. واحد لا يستطيع أن يقوم صلى قاعد، وأنا أستطيع صلي قائم، ثواب أكثر لمن؟ مثل بعضهم. إذا كان حققنا الظاهر وإذا حققنا الباطن كنا متساويين في الباطن، ثوابنا واحد، يعني 90 درجة مثلا. لأنه هو لو أعطاه الله عز وجل القدرة، قلنا قدرة إمداد القدرة، لو أعطاه القدرة لكان قائما. إذن الله خالق كل شيء، هذا معين وهذا ما يختلف أبدا مع السيد. إذا كان الله عز وجل يخلق أفعالنا، إذا ما دورنا نقول قلت أنت مكلف، خاطبك الله عز وجل، خاطب فيك عقلك وبين لك المنهج، وعطاك أو أمدك أو يمدك بما تتوجه إليه. ألا ترى معي بأن الذي يريد أن يذهب إلى أماكن المعاصي يتحرك بشيء أماكن المعاصي، بس لماذا لم يعطيه الله؟ لماذا لم يحجبه الله عز وجل عن هذا؟ لماذا لم يقطعه؟ نقول إذا ما الفرق في هذه الحالة بين الكبرق وبين أبي جهل؟ إذا كان الله عز وجل يريد أن يلجئ الناس قاطبة على الطاعة، معناه ما خلق فيه الاختيار، ما كان خلق فيه الاختيار. ولذلك حتى تظهر الصير أو النفوس التي علمها الله عز وجل أزلا، من الأزل يعلم الله تبارك وتعالى كذا وكذا وكذا. ومن هنا تأتي الحكمة الرائعة، إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله، إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك أنت على حسب المهمة التي تظهر على يديك، ومدى صلة هذه المهمة بالرب تبارك وتعالى. أنت أقرب الملك يا ترى أم أنت أقرب الملك؟ وصلنا عند قال البيهقي. طبعا قول البيهقي وقول الألوسي من علماء أهل السنة والجماعة يؤكدان المعنى الذي تكرر. هذا المعنى الذي تكرر ينبغي أن يثبت تصورا، ثم ينبغي أن يذاق استشعارا، يذاق معايشة، وإذاقته معايشة تكون فضل من الله عز وجل حقيقة. إذا لم أستطع أن أذوقه معايشة لا أقل من أن أعتقده إن الله خلق الشيء، لكن ترى هذا ما أشعر به، أنا ما أعيشه، يعني ما أحققه، ما أحققه. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بك أصول وبك أجول، أنا أقول اللهم بك أسعى، بك أنتشر عند الصباح، بك أرجع، بك أقف، بك أتكلم، بك أرضى، بك أفرح، بك أعطي، بك أمنع. صح، كله بالله تبارك وتعالى، كله بالله عز وجل. خلقا من الله، وكل نمد من عطاء ربه، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه. يعني فريقين، عطاء غير قضية التكليف، وأننا مختارون يعني مخيرون، وأننا يمكن أن نسلك سبيل الهداية، يمكن أن نسلك سبيل الضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال بيهقي: نفى الله تعالى أن يكون خالق غيره. ما في خالق إلا الله، يعني تستطيع تقول لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله عز وجل حقيقة. هل من خالق غير الله؟ الجواب: ما في خالق إلا الله تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ما في خالق إلا الله عز وجل يرزق. ونفى أن يكون شيء سواه غير مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق وما في مشارك لله عز وجل في خلقه. هذا هو التوحيد، ليس هناك مشارك لله عز وجل فيما خلق وفيما يخلق، وليس هناك سوى الله عز وجل إلا مخلوق. ولو كانت الأفعال، يقول البيهقي، ولو كانت الأفعال غير مخلوقة له سبحانه لكان خالقا لبعضها. يعني لو أن هناك من يشارك الله عز وجل في الخلق لكانت هناك مخلوقات لغير الله تبارك وتعالى، وإذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يقول: لا لكل شيء، يعني يكون الله عز وجل خالق لبعض المخلوقات لا لكل شيء، مع أن النصوص خالق كل شيء، ما بتحصل إلا النباتات فهي من اختصاص إله آخر. هذا تصور وثني. الوثنية تتصور أن هناك إلها للحرب، وأن هناك إلها للسلم، وإلها للعشق، وإلها للكرنفالات، وإلها للتخبيط، وإلها للباخوف، وإلها وإلها. ما في أكثر الآلهة عندهم، عند الإغريق. والحضارة المعاصرة الآن من نستطيع نقول في روحها وثنية، الإلهة المعاصرة في روحها وثنية، في مشاعرها وعواطفها نصرانية، لكن ما رسل حتى بالنصرانية. الكنائس عندهم لا سلطان للكنائس على الناس إلا حينما يبرز الإسلام أمامهم، حينما يبرز الإسلام بتذكروا أنهم نصارى وبيفروا فريق في المسلمين. أما الأصل الروح الوثنية حقيقة، ومثال واحد وهذا ذكرناه أكثر مرة، بروميثيوس أو الأسطورة الأولمبية أو النار التي هي الشعلة الأولمبية، هاي النار من الوثنية، ترى من إغريق، ليست حقيقة، ليست بنت عصر الفضاء، ليست بنت عصر الفضاء، هذه بنت تولدت في رحم الإغريق، في رحم الإغريق، في رحم تعدد الآلهة. ثم الأنبياء عليهم السلام من قبل الإغريق جاءوا بالتوحيد، ومع الإغريق جاءوا بالتوحيد، وبعد الإغريق جاءوا بالتوحيد. ما من نبي إلا وجاء يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لدى، وأن المساجد لله فلتدعو مع الله أحدا. ثم يقول الشيخ: ولو كان الله خالق الأعيان والناس خالقي الأفعال لكان مخلوقات الناس أكثر من مخلوقات الله تعالى. يعني إذا بنقول نسب، نحن نقول نحن الله عز وجل خلق الآن 4 مليارات موجودة على وجه الأرض، 5 مليارات مثلا، هذه المليارات الخمس الآن، من قال بعدم تعلق قدرة الله عز وجل بكل المخلوقات، من قال بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه كالمعتزلة والرافضة إلى آخره، نقول لهؤلاء إذا مع ذلك أنه في سجل المخلوقات 5 مليارات هؤلاء منسوبون لله عز وجل خلقا، طيب كم يصدر عن المليارات هذه من أعمال؟ أكثر من مليارات هذه، أكثر من 5 مليارات. معناتها نستطيع نقول البشرية تخلق 50 مليار حركة أو خلق، والله عز وجل خلق بس 5 مليارات، علما بأن المخلوق لا يكون خالقا، الخلق من العدم لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. تقول لي أنا لي إرادة، تقول لك هذه إرادة خلقك وخلق إرادتك ورجح ما أراد أن يرجحه كله وفق علمه سبحانه وتعالى منذ الأزل. لذلك خير حقيقة وسيلة لضمان الأمان من الله عز وجل أن تخاف من الانقلاب على العقيدين. وخير أمان لضمان الأمان من الله تبارك وتعالى أن تلقي السلاح. هنا ألقي السلاح وأعلن الاستسلام لله عز وجل حقيقة. أسلم لله عز وجل تسلم فعلا. أسلم تسلم حقيقة. لما بدي أسلم؟ أنا ما أسلم لمخلوق. مخلوق مثلي حادث وممكن وفقير، وإذا أخرج الله عز وجل روحه ويصبح شيء في منتنين، كيف أنا ما أسلم له؟ إلا إذا الرب تبارك وتعالى قال أسلم. أسلم أسلم لله تبارك وتعالى أنه خالقي ورازقي والأعلم والأحكم والأعظم إلى آخر ما هنالك. إذن هذا هو قول البيهقي. ما الذي قرره؟ قرر أن الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. نأتي للألوسي. الألوسي طبعا صاحب تفسير اسمه روح المعاني. روح المعاني مو روح المعاني؟ نعم روح المعاني. هذا التفسير يمتاز لأنه يأتي للمعاني ثم يعرج على الفهوم الإشارية. روح المعاني يعرج على الفهوم الإشارية. الفهم الإشاري هو عطاء النص علاوة على عطاء ظاهره، أن يعطي النص مفاهيم ومعاني يفجرها من خلال تركيب، من خلال لفظة، من خلال تقديم، من خلال تأخير، من خلال فهم. كابن عباس رضي الله عنهما حينما فهم من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قال هذه السورة نعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والفهم الإشاري مقبول ما أثبتنا قبله المعنى الذي أعطاه النص. المعنى الذي أعطاه النص إذا قررنا المعنى، وأن الفهم الإشاري لا يلغيه. إذا ألغاه صرنا باطنيين. الباطنية كل القرآن معاني وكلها ما أنزل الله بها من سلطان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني الحسن والحسين. شوف كلام هذا ما له علاقة بموقف أنا قلبي. ثم الفهم الإشاري أنت ربما ما لم تتنبه له، لكن إذا نبلته قول الله أكبر والله صحيح. أنت تستقبله. أصحاب القلوب الصافية الصحيحة والسرائر النظيفة تستقبله. بتقول أنا كنت غافل عنه حقيقة، لكن الفهم من أروع ما يكون هذا الفهم. هذا لا يلغي الفهم الذي كنت قد استقبلته من قبله، فهو يثبته ويزيد عليه. أما إذا فكرت البشرية كلها إلا إذا فات تفكير شيطاني، فإذا به يقول الله معنى الكلمة هذه، الكلمة هذه معناها كذا أو يفهم منها كذا في الإشاري، ولا علاقة على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد ولا من وسط بهذا المعنى الإشاري الذي أتى به والمعنى الذي طرحته الآية الكريمة. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، المعنى واضح. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، المعنى الذي أتت فيه الآية الكريمة أن نوح عليه السلام دعا ولده من أجل أن لا يكون مع المغرقين، وأن نوح عليه السلام عارف بأمر الله، وأن أمر الله طام، وأنه لا عصم إلا من عصم الله تبارك وتعالى، إلا من رحم الله عز وجل. ثم أبى ولده أن يستجيب سمعنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. المعنى كما هو تماما تماما. إذا أراد وبعضهم شرح هذا قال وهذا يدل على أن الولد كان متحصنا بفهمه هو دون أن يستفيد من فهم أبيه، بوعيه هو دون أن يستفيد من وعي أبيه، لأن والده نبي رسول من الرسل عليه السلام وهو أعرف بمقادير الله تبارك وتعالى. قال هو رجع اعتصم بوعيه أو اعتصم بعقله، يعني تآوي إلى جبل عقله. لكن هل قوله تآوي إلى جبل عقلي يلغي أن يكون الجبل فعلا حقيقي؟ إذا ألغى معك فهم باطني هذا يلغى الفهم. وإذا واحد روح المعاني هذا الألوجي فيه أهوم كثيرة وطيبة كلها حقيقة. يقول استدل أصحابنا بعموم قوله تعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، على أنه تعالى هو الخالق لأعمال العباد. من حرف إذا خالق الله رب العالمين، أنا ما أخلق شيء، وإنما الذي يخلق هو الله عز وجل. لكن هذه الحركة الحسية لها أساس إرادي أو غير إرادي، والإرادي والإرادي سواء من حيث خلقه مش نايم نايم هكذا ثقلي. كثيرون لا يدرون أنهم انقلبوا صحيح؟ كثيرون لا يدرون، وبعضهم يكون نومه خفيف أو كوتا أو خيار، نومه يكون خفيف فعلا لندخلت مع صحيح. ورسول صلى الله عليه وسلم لو أنك تتبعت فقط أبيك من الله صلى الله عليه وسلم إنما يستيقظ من الليل تكون هذا النبي فعلا صلى الله عليه وسلم، بس الأدلة ما في حد يقاس صلى الله عليه وسلم، إنه ما الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل إنه هو بينه وبين الله عز وجل في الليل. أنا مرة جربت دعوة استيقظت ما أستطيع أن رضي الله عنه هذا ما هذه الشخصية العظيمة، ما هذه الشخصية العظيمة عقدة. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق ونار حق. إذا شيء من الليل ما هي العظم حقيقة؟ وكل تضرع وإقبال على الله تبارك وتعالى. إذا تدل أصحابنا بعموم قوله تعالى خالق كل شيء على أنه تعالى هو الخالق لأعمال العباد، كذلك نجد نصوصا أخرى نصت على مظاهر كونية لخصوصها وأنها لله بردا، لاحظ تقديم الجار ومجرور لله بردا يعني ليس لغيره، لله لا حول ولا قوة إلا بالله إلى حيز الوجود وبه حتى خاصة في ذاتك حتى كذا. قال وبه يعني بالله عز وجل، الضمير يعود على الله عز وجل، استمر وجودها. قال تبينها على ما عداها من مظاهر أخرى لا تحصى ولعل منها أفعال العباد. وهذه النصوص تؤكد على أنه ما من موجود حادث، وهذه لعل خلاصة الآن، ما من موجود حادث إلا ولله فيه نعمتان، ما في موجود إلا ولله عز وجل فيه نعمتان، نعمة الإيجاد أوجد ونعمة الإمداد. يعني أول من خلق نبدأ منا نحن وغير ما تابع لنا في الحكم، حينما تلقي الأمعاء المستحلل عبر شعيرات الماصة في الدم حرص مستحلل أبيض أو أحمر أو كل ما جئت من أصبغة يدخل في الدم الآن يتوزع إلى أن يصل بعضه ليتخلق منه الحيوان منه أو البولغة صحيح. الفاصل بين المادة وبين الحيوان المنوي ما يرى ولا يرى، يعني مباشرة كيف ينتقل من مادة لا حياة فيها إلى حياة، هذا الفاصل مباشرة يصبح حي مباشرة يصبح حي. أنا أخلص هذا ما يمكن أبدا، أنا ماني خبر، أنا ماني خبر أصلا. ولذلك الرب تبارك وتعالى هذا الكلام أقوله لأن الله عز وجل طرحه سؤالا قال أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وما قال من، لأن الجواب يعني يخرج الإنسان حتى أكبر مشهدين أكبر معيد الذي يمكن أن يرضى الله عز وجل بقوله مما أصبر هو جزء هذه يعني اللي هو كان منها حقيقة. إذا المسألة واضحة، نعمة إيجاد إيجاد ثم نعمة إيجاد، لما بصير البويضة الملقحة هذه نقطة الأنشاد بعد بتكبر الاثنين أربعة والأربعة 16 كذا، هذا التكبير تكبير من كثير أيضا ما معنى فضل لذلك خلقا من بعد خلق خلق من بعد خلق. التسلسل في عالم الرحيم تسلسل جاءت فيه الآية القرآنية منسوب الخلق فيها لله عز وجل، خلقنا خلقنا خلقنا إذا نعمة الإيجاد عن الإيجاد، وبعد ذلك هل انفصلنا؟ ما خرجنا ما خرجنا، نحن بحاجة لإمداد الله عز وجل في كل الحوام. ثم يقول إذ افتقار، ما الدليل العقل؟ إذ افتقار الممكن الحادث، قلنا الممكن ما تصور وجوده عدمه والحادث ما سبقه عدم، يعني صفة ثانية إلى المحدث المرجع ذاتي لا ينفك عنه، كل ممكن ما يخرج من احد طرفيه او ما يرجع احد طرفي عن اخر الا بمرجعه. وعام في كل الحوادث الممكنة لا يتخلف عنه شيء شم رائحة الوجود بعد العدم ولا فرق في هذا بين حادثين وحادثين. قال في المنتقى، نحن مررنا على قول البيهقي، مررنا على قول ألوسي، وصلنا إلى قول في المنتقى. هذا المنتقى كتاب مختصر للحافظ الزهري، وهو تلميذ من تلامذة ابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب المنتقى المختصر ليس هو المنتقى في أخبار المنتقى صلى الله عليه وسلم، وإنما هو المنتقى مختصر لكتاب ألف هو أو يتعلق الكتاب بحوار سجل في مجلدين كبيرين بين المسلمين وبين الفرق التي خرجت عن أهل السنة والجماعة، بين المسلمين، بين أهل السنة والجماعة وبين غير أهل السنة والجماعة. ومما جاء في هذا الحوار قضية توحيد الله عز وجل في الأفعال. لذلك لما كان يعني المد كبير هنا نحن أجل ذات قادم في دقل شيء ما فينا عن ما قدر يستخدم الله تعالى ما أدري إحنا كنا نستخدم الله تعالى وعشان يخطر الزال أشياء ما أريده أنا إن شاء الله ما أريده أنا هذه قضية أنا ممكن يموت من الآن القادم قال قصير الأمل هذا يقول هذا صالح يتبارك فيه لأنه مو مؤمن على نفسه يعيش الأسبوع القادم. يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أنسيت فلا تنتظر الصباح. هذا تجين الصباح كذا الأعرف لله تبارك وتعالى. يتكلم الشيخ هاهنا على عناية الرب عز وجل من أجل دينه، ونحن نحمد الله عز وجل، نحمد الله تبارك وتعالى أن كنا في مثل هذا المجلس أو في المجالس التي فيها صلوات أو فيها علم، لأنه هذا من الأدلة على أن الله عز وجل أراد دينا خيرا من الأجل. من يريد الله به خيرا فقوه بالدين بعامل. فنتكلم عن عناية الله عز وجل في الأجل، وأن الذي ما تمس عناية الله عز وجل يهلا هلك هلاك الأبد. يقول دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت يهودي يعوده، دخل يهودي مريض. وعلى فكرة ما في صوف أيضا بين اليهود فيهم ومشاهد القطار، حتى يقول مدام رضو الله فلم بيعودوا لحتى نعودوا نحن، مدام بيعجي نحن منعجي، نقول له عجيت أو سمع عجيت. يقول الآن يختلف الأمر تماما، يختلف الأمر في حيثيات كثيرة. نعم ما بيت أن نقول عنها لا، إلى بيت يهودي يعودوا. فقال له أسلم. الآن لما بتعودوا أنت بتقولوا أسلم، قل الله طول عمره، الله لا طول عمره إن شاء الله. قل شو الكلام هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده دعوة، لأنه معه حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه النور، ويرى اليهودي يحترق لأنه فئه هو الحقيقة نجدة حقيقية للبشرية قاطبة. قال له أسلم. فنظر المريض إلى أبيه فقال، نظر إيه بس نظر يعني بالعينين فهم إشارة، هذا فهم إشاري يعني شو رأيه. قال يعني الأب أجب أبا القاسم، حرف الكاف، قال له أجب أبا القاسم فأسلم. لما أسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا رواه البخاري حديث يقول فخرج صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيسأل حزب رسول الله سلام يعني بعث رحمة للعالمين، ما أراد أن يؤلف حزبا يكسر الأتباع مثل الآن يساوي قال معركة انتخابية وبيجوا كل الوضيون بصوته وبنجح ومشغول تشيسر فنبشر معركة انتخابية. سبحان الله العظيم. رسالة طبعا ما أريد أن أقارن، والله ما ينطق ما تصح المقارنة أصلا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي دليل على نبوته، والله دليل واحد وهو أن أبا طالب يجود بأنفاسه يموت. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن رسولا، لو أن القضية قضية زعامة، لو أن القضية قضية هيمنة وسيطرة وكسب مال، أنا ماذا أبعد إنسان عن الموت؟ والله طلع في على البطاقة خلي واحد من هؤلاء الآن يعود واحد مريض ويتجلف له كما كان يتجلف له لما كان سالما صحيحا من أجل أن يؤيده ويقف إلى جانبه، ما تفكر فيه على الإطلاق، لأن أمور الأمر كله دنيوي عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم خرص قال يا عم خليني واحدة كلها أحاج لك بها عند الله، بس كنت تقول لا إله إلا الله وانتهي الموضوع، أخرج من هذه الدنيا لا إله إلا الله. هذه رسالة حقيقة، رسالة. فيقول هنا فأسلم، فكان هذا تعليق ابن جرجي الآن رحمه الله، فكان ذلك قريبا من نسب سلمان منا، هو يهودي في الأصل لكن لما أسلم صار حبيبنا، صار حبيبا. هي اليهودية فقط، نحن أبغضناه لأنه انحرف عن المنهج، فلما رجع إلى منهج عن رأس العين قال فكان ذلك قريبا من نسب سلمان منا، فصاح يحيى ألسنة المخالفين، في عندك ألسنة المخالفين وعندك لسان مقدس.